في حوض بعض المزارع في حوض بني تميم أصيبت بقلة الماء، وقد حفر أحد المزارعين في مزرعته ثلاثة آبار في حوض بني تميم أصيبت الأرض بقلة الماء، وقد حفر أحد المزارعين في مزرعته ثلاثة ارتوازات لكنه لم يصح لوجود الماء، وقد ذكر له رجل أو ذكر له رجل يستطيع أن يحدد مكان وجود الماء بغرزه سيخ من الحديد في الأرض، فإذا اهتز السيخ استدل هذا الرجل على وجود الماء في هذه الأرض، ويقول احفر هنا وستجد إن شاء الله الماء. وقد فعل صاحب المزرعة فوجد ماء غزيرا حلوا، وقد أشكل هذا على بعض أصحاب المزارع وأرادوا أن يطلبوا من هذا الشخص أن يحدد لهم مكان في مزرعتهم ليصلوا إلى الماء المزرعة التي عندهم، لكنهم توقفوا في هذا خوفا من أن يكون هذا الرجل يعني يستعمل الشياطين، ونرجو الإجابة عن هذا السؤال مع الملاحظة أن هذا الرجل مسلم ويبدو عليه الصلاح أفيدونا مأجورين. أولا اليوم هذا هو اليوم الرابع منه، إنما يسلم والله يغيث العباد ويوجد البركة على المسلمين ويغن عليه بأس مبارك في قلوبهم وخلاقهم ويحب الإيمان والهدى وبغيث مبارك. ثانيا هناك علامات ودلائل على وجود الماء يعرفها الناس المختصون ليس من باب الكهانة ولا من باب استخدام الشياطين، ذكر ذلك أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله لأن ذكر دلائل كثيرة يعرف بها وجود الماء في الأراضي من طريق النهوية من طريق الجبال من طريق النبات وطرق أخرى يعرفون بها وجود الماء في الصحراء وفي القرى، وهم ناس يعرفون قد جربوا ولكن ليسوا يعني يعتبرون من الخطا، قد يخطئون قد يغلطون، ولكن في الغالب انهم يصيبون وغالب انهم يصيبون وقد يخطئون فيما يقدرون. فإذا وجد من يستدل على الماء بعلامات يقول انه يعرفها سواء بالسيخ او غير السيخ او باي شيء وجرب ذلك ولم يعرف عليه انه يدعو الجن او يستغيث بالجن او يعمل اشياء منكره فلا مانع من الانتفاعه والاستفاده منه، وهو لا موجودون من قديم في هذه المملكه وفي غيرها، وفي حال ايضا الناس المعروفون ايضا بهذا الشيء، فالمقصود ان هذا له ناس يعرفون هذه الاشياء، فاذا جربوا ونجحوا في الغالب فلا مانع من الاستفاده منهم، الا اذا عرف ان واحدا منهم او جماعه منهم يتعاطون امورا منكره حينئذ يمنعون. نعم على كل حال له يستدل بما يشاء ما دام يضحى شرعا بحفر يحفره او بالشيخ يزيده او بصعود الجبال ينظر الاهويه ينظر النباتات او غير ذلك. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.